تفسير الآية 6 من سورة الزمر، يقول تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أي يذكر أيضا الله تعالى الناس ببعض قدراته ونعمه الأخرى غير التي ذكرت في الآية السابقة ليتدبروا فيها ليتأكدوا أنه وحده المستحق للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، وأنه لا شريك له ولا ولد ولا زوجة، فهو سبحانه الذي خلقهم جميعا رغم كثرتهم وانتشارهم وتعدد أشكالهم وألوانهم ولغاتهم من نفس واحدة أي آدم أبي البشر، وكلهم عنده متساوين، فلا يتكبر أحد على غيره ولا يفضل أحد أحدا إلا بعمل الخير. وخلق من هذه النفس زوجها حواء من جنسها ونوعها وصنفها ليحدث التآلف والتحاب والالتئام والسرور التام بينهما لأنهما من بعضهما. ولفظ وجعل يفيد لفت الانتباه لهذه المعجزة العظيمة أيضا، لأنها هي المرأة الوحيدة التي خلقت من رجل، بينما بقية الأنفس يخلقها سبحانه بعد ذلك من التزاوج بين الرجال والنساء. قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي ومن قدراته ونعمه أيضا أن أنزل لنفعكم ولسعادتكم ثمانية أنواع من الأنعام ذكرا وأنثى، وهي الإبل والبقر والضأن والماعز. وقد خص سبحانه بالذكر هذه الأنواع الأربعة رغم كثرة الأنعام الأخرى ومنافعها، لأنها هي الأكثر استخداما من بني آدم. ولفظ وأنزل يفيد لفت الانتباه لإنزال الماء من المطر فيخرج به النبات الذي يتغذى عليه هذه الدواب. قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي يخلقكم في بطون أمهاتكم طورا من بعد طور في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن، تحتها ظلمة الرحم، تحتها ظلمة الغشاء الذي فيه الجنين، والتي كلها من أجل تمام حمايته ورعايته وحفظه والاهتمام به، فهو لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، أي ذلكم المنعم بكل هذه النعم والتي لا يمكن حصرها هو الله مربيكم وخالقكم ورازقكم ورعيكم ومالك أموركم وشؤونكم كلها، يديرها لكم على أكمل وأسعد وجه، حيث له كل الملك الحقيقي لا لأحد غيره، وهو وحده الذي يملك وهو وحده الذي يملك الخلق ما يمتلكون، وهو الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة لنظامه، وهو الإسلام إلا هو سبحانه. فكيف تنصرفون وتبتعدون عن عبادته إلى عبادة غيره، وعن نظامه إلى نظام غيره مخالف له مضر متعس لكم في الدارين؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لهذه العقول من البعض منكم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.